يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة في عامه الثاني، والجزء الذي سنتحدث عن بعض آيه هو الجزء العاشر من كتاب الله الكريم، والآيات المختارة من هذا الجزء هي قول الله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والله غفور رحيم. هذا كان بعد غزوة بدر التي نصر الله عز وجل فيها نبيه والمؤمنين الذين معه، والآية تتحدث عن الأسرى كما تعلم، لكننا قبل أن نفي إليها، قبل أن نبدأ بها، نأتي لموضوع الأسر عموما. الحروب كانت منذ أن كان الناس، فرغم قلة العدد قتل قابيل هابيل، ومع ذلك توارث الناس عن قابيل كيف يقتل بعضهم بعضا. وأحيانا تقوم الحروب على وجه حق، لكن العرب قبل الإسلام كانت أكثر حروبهم معاركهم اقتتالهم كان على غير شيء، وإنما كان النزعة إلى الحصول على المال، أو فلنقل إلى الغلبة التي كان العربي يحب أن يتقمصها في كثير أحواله. يقول أحدهم: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، ولهم في ذلك أبيات كثيرة خلدها التاريخ. لكن الذي يعنينا قضية الأسر، عرف العرب الكثير من الأسرى، وعرف الكثير من الذين أسروا، فعمر بن كلثوم يقول عن همة نفسه: فآبوا بالنساء وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين، فهو حتى أسراه يختارهم أن يكونوا من علية القوم. ثمة أسارى اشتهروا وهما اثنان: حاتم طي وعبد يغوث الحارثي. فأما عبد يغوث الحارثي فهو صاحب اليائية الشهيرة: ألا لا تلومانك فاللوم ما بي، فما لكما في اللوم خير ولا لي، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. فعز عليه أن يقاد ويكبل، وتنظر إليه النساء ويسخرن منه: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. هذا ما يتعلق بعبد يغوث. وأما حاتم فإنه مر في أحد أحياء العرب فوجد أسيرا، فالأسير كان موثوقا فعرف حاتما فاستجار به، فلم يستطع حاتم أن ينفك من العربية التي تجري في دمه، من المروءة الكاملة التي كانت في عصبه ولحمه ودمه، ففك قيد الأسير ومكث هو مكانه. وبينما هو في القيد هو يغلب على ظنه أن طيا ستعلم فتفكه وتفديه لعلمهم بمكانته بينهم، فإذا به تلطمه أمة على وجهه، فعز عليه ذلك فقال المثل العربي الشهير: لو ذات سوار لطمتني. الإماء في ذلك العصر لم يكن يلبسن السوار، يجردن منه استخفافا بهن، فهو يقول على الأقل لو كانت حرة. وهذا كما يقول صاحب كتاب نهاية العرب يذكر بالبيتين الشهيرين: ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بني عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. فعبد المدان قبيلة يمنية عرفوا بالبسطة في الجسم، وبنو هاشم هم بنو هاشم، فهذا يشتكي من خصمه أنه ليس كفءا له. يقول: ولو أني بليت بهاشمي، أي من جهة أبيه، خؤولته بني عبد المداني، أي من جهة أمه. ثم قال: ولكن انظروا بمن ابتلاني، يريد أن يستخف بخصمه. فهذان أسيران عظيمان جليلان تاريخيا، ليس شرعيا، ليس عقديا، من أسارى العرب. ثم أشرقت شمس النبوة فأصبحت المسألة مسألة عقدية، أوذي المؤمنون 13 عاما في مكة ولم يأذن الله جل وعلا لهم بالقتال. ثم لما هاجر النبي عليه السلام والمؤمنون معه وآواهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أذن لهم بالجهاد. فكانت معركة بدر في اليوم 17 من شهر رمضان وكان يوم جمعة. نصر الله نبيه وكانوا قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فنصر الله نبيه نصرا عظيما وسمى الله ذلك اليوم يوم الفرقان. كان من أثر تلك المعركة أن قتل 70 من صناديد قريش، ومن أشهرهم وأظهرهم أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهما من صناديد قريش، وأسر 70. هؤلاء 70 كانوا أول الأسارى الذين يقعوا في شوكة أهل الإسلام، في قبضتهم، في ملكهم. ولم يكن ذلك قبل، لأنه لم تكن معركة بمعنى معركة قبل بدر. وقد كانت هناك بدر، لكن بدر الكبرى هي التي كان فيها الأسارى. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، فأشار عليه عمر بالقتل وأشار عليه أبو بكر بالإبقاء. فأخذ النبي برأي أبي بكر، فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لكن الله سلم ومضى قدر الله بالنجاح. طلب من أولئك الأسارى الفدية، أن يأتوا بمال يفدون به أنفسهم حتى يعودوا إلى مكة. فكل فدى بما يقدر عليه. كان من الأسارى العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلب منه أن يفدي قال: يا رسول الله، أنا مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الله أعلم بإسلامك، لكن افدي نفسك وابني أخويك، يقصد حارث بن نوفل ويقصد عقيل بن أبي طالب، وحليفك يقصد عتبة عمرو بن عتبة، هؤلاء 3 مع نفسه أصبحوا 4. فأنكر أن يكون له مال يستطيع أن يفدي به نفسه وهؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين ذهب المال الذي أعطيته أم الفضل وهي زوجته، وقلت لها: إن قتلت فهذا المال لبني؟ فقال: يا رسول الله، والله ليس لأحد علم بهذا المال إلا أنا وهي. فأخرج 20 أوقية فدى بها نفسه وابني أخويه وحليفه، كان 20 أوقية. فأنزل الله عز وجل قوله، هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها: يا أيها النبي. فهذا خطاب عظيم من رب كريم لنبي كريم، خطاب فيه بيان رفعة مقام هذا النبي. وقد جاء في القرآن كثيرا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، يا أيها النبي اتق الله، فاتحة الأحزاب، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فاتحة سورة التحريم. وجاء في القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. فهذا خطاب فيه تعظيم للمنادى للمخاطب، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ضمن إشارات عدة في القرآن تبين رفيع المقام لمن ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. وهنا في الأنفال يقول الله لنبيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. فأنتم عندما أسرتموهم أصبحوا تحت ملككم، تحت قهركم، تحت سلطانكم. فجاء القرآن معبرا عنه: قل لمن في أيديكم من الأسرى. بعض العلماء يقول يقال أسارى إذا كانوا غير موثقين، فإذا وثقوا بالقيود بالأغلال يقال لهم أسرى. وهذا قاله أبو عمرو بن العلاء أحد وإمة اللغة، والعلم عند الله إن كان صوابا، لم أرى كثيرا من أهل اللغة يذهب إلى ما ذهب إليه. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، فالله مطلع على قلوبكم. أنت تقول يا أبا الفضل أيها العباس، تقول يا رسول الله أنا أسلمت، أجابه النبي: الله أعلم بإسلامك. قد يكون قلت هذا القول حتى تنجو فتخرج من الأسر من غير فداء. فلهذا قال الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي من الفداء. وهذا يبين لك بجلاء عظيم أمر النية. والصدق مع الله جل وعلا، وقد كان العباس رضي الله عنه صادقا في قوله. كيف علمنا أنه صادق؟ أن الله عز وجل ختم له بالإسلام، وأن الله أورثه بعد ذلك، ملكه 20 عبدا كانوا ملك يمين تحت يده، وهؤلاء يعملون، فما يجنونه يأتون به للعباس، وأخرج من ماله 20 أوقية فدى بها نفسه ومن معه. ماذا قال القرآن؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم معشر الأسارى خيرا مما أخذ منكم. أخذ منه 20 أوقية، مرت الأيام، مضت السنون، مضت الأعوام، أصبح في المدينة يسكنها، وعنده 20 من مواليه يعملون له ويؤتون بخراج ما يعملون له إليه. ما بقيت ماذا؟ بقيت التي ينشدها العباس، وهي المغفرة. فالله وعده وعدين، قال في الوعد الأول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ثم قال: ويغفر لكم. فالعباس بالرغم من أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل وأسن بني هاشم، وكان له في قريش كلها أثره ومقامه، حتى كان عمر رضي الله عنه أرضاه أيام خلافته يفرش له ولأبي سفيان فراشا ويقول: هما سيد قريش. ومع ذلك قال رضي الله عنه: بقيت الثانية، وعد الله بالمغفرة، أي يرجوها من الله، لكنه يقطع لها بنفسه، يعني لا يستطيع أن يقول أنني حستها. وكذلك المؤمن يبقى مهما أتى من الأعمال الصالحة، مهما سابق في الخيرات، مهما رأى في نفسه إقبالا على الطاعات، يبقى خائفا وجلا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالله عز وجل يقول هنا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي قوله جل وعلا في تذييل الآية: والله غفور رحيم، ما يشعر بسعة مغفرته من وجه، وبأن هؤلاء القوم المخاطبين بالآية سينالهم ما ينالهم من مغفرة الله ورحمته. نأتي الآن لبعض الأسارى غير العباس. ممن أسر؟ سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان رجلا مفوها خطيبا. فلما رآه عمر في الأسرى خاف من فصاحته وبلاغته على أهل الإسلام، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع ثنيتي سهل، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فلعله يقوم مقاما تغبطه عليه. وهذا بعض الوحي الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ارتدت أكثر جزيرة العرب، وكان عتاب بن أسيد واليا لمكة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صغيرا تجاوز 20 بقليل، وليس له قدرة بالملأ وصناديد قريش، فتوارى. فقام سهيل بن عمرو، كان يومها قد أسن وله ثقله في قريش من قبل، فقال: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. فكان لهذه الكلمة أثرها المحمود في قريش في أهل مكة، وبقوا على دينهم بفضل الله أولا، ثم بفضل هذه الكلمات النيرات التي قامها سهيل بن عمرو في أرض مكة وفي أهلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: لعله يقوم مقاما تغبطه عليه، فكان هذا المقام. ومن عجيب أمره رضي الله عنه وأرضاه أنه هاجر إلى الشام مجاهدا غازيا وهو أهله، فلما كان ما كان من طاعون عمواس عام 18 من الهجرة في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مات سهيل بن عمرو وجميع أهل بيته ولم يبق منهم أحد، فهو بالأمس يحمل راية اللات والعزة ليحارب محمد بن عبد الله عليه السلام في بدر، واليوم يخرج إلى الشام لينصر دين محمد بن عبد الله عليه السلام في أرض الشام، ثم يموت وهو وأهل بيته جميعا ولم يبق منهم أحد. يقول الإنسان إذا قرأ مثل هذا: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبنا على دينك، فانظر أول أمره وانظر خاتمة أمره، حتى لا تشمت بأحد ولا تعير مسلما بخطيئة وقعت منه، فإنك لا تدري بما يختم الله جل وعلا له. كذلك من الأسارى جبير ابن مطعم، وهو ابن المطعم بن عدي الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة، والذي ذكره حسان رضي الله عنه أرضاه في شعره. وبعضهم كان ذا صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام من غير أبناء عمومته، من غير عقيل بن أبي طالب، ومن غير نوفل بن الحارث، ومن غير الحليف عمرو بن عتبة، كان العاص بن الربيع. العاص أبو العاص بن الربيع كان زوجا لزينب رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الأسر. ثم إن زينب بعثت بسوار أو قلادة كانت أمها خديجة أعطتها إياها يوم أن دخل عليها زوجها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة عرفها، فرق رقة شديدة صلوات الله وسلامه عليه، وقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. ثم كتب الله الإيمان لأبي العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا أسارى، ثم من الله جل وعلا عليهم بأن نجاهم مما وقعوا فيه. هذا كله أيها المبارك كان بعد يوم بدر، قال الله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أعظم ما تدل عليه الآية أن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يكون صادقا مع ربه جل وعلا، ومهما جاء من يثبطك في عزيمتك أو من يحاول أن يقلل من شأنك، أنت أعلم الناس بنفسك وأعلم الناس بصدقك مع ربك من غيرك، لأنك أكثر من غيرك علما بما يضمره فؤادك. فصلاح نيتك وحسن طويتك وصدق سريرتك كفيل بأن يجعله الله عز وجل سببا لنصرتك وإظهارك وغناك وتأييدك وحسن المنقلب والمأوى والعاقبة في الآخرة. كل ذلك مبني على ما في طيات قلبك، وهذا لا يعلمه إلا الله. فإذا اطلع الله منك على خير فأبشر بالخير، وإن كنت تحاول أن تخدع الله فإن الله عز وجل يقول في الآية التي بعد: وإن يريدوا أن يخدعوك قال فأمكن منهم. الله عز وجل له سلطانه العظيم في السماء عرشه، وفي كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه. والمقصود أن الإنسان يوطن نفسه على حسن الطوية وصدق السريرة مع ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. بعد ذلك عرف الناس الأسر، وعرف أبو فراس الحمداني بشعر قاله زمن الأسر وهو عند الروم، وعرفت تلك الأبيات والقصائد بالروميات. قال في زمان أسره: عندما لم ينصره ابن عمه سيف الدولة الحمداني النصر الذي كان يرغبه، ولم يفديه الفدية التي كان يطلبها، وبما أنه قد أعطي مع الفروسية شعرا فبث قصائد وهو عند الروم عرفت بالروميات، شكى إلى غيره فيها ما وقع له وخذلان الناس له، وخلد التاريخ الأدبي وأهل الصناعة الأدبية بعض شعره، وقال: أصيحاب الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. فهذا أشهر من عرف في تاريخنا العربي في مجال الأدب بقضية الأسر، جعلها ذلك الشاعر العربي مبنية على الأقوال الحميدة التي شاعت في الناس، والناس فطروا على أنهم يتعاطفون على من ظلم مع من ظلم، مع من خذل مع من ترك، يجد الناس في أنفسهم رغبة في نصرته، خاصة إذا مرت أزمان ودهور وحال بينهم وبينهم، يعلم الإنسان أنه لن يطالب بشيء، فعلى الأقل يعطي من عاطفته، فيكون من عاطفته نحو هؤلاء وأمثالهم، وقد لا يتفق معه عقديا من كل وجه أو فكريا من كل نحو، لكنه يجد في نفسه تعاطفا معه، لأنه يرى أن ذلك كان حقيقا أن ينصر فلم ينصر وخذل وترك. ولما يعلم الإنسان أنه لن يكلف أكثر من عاطفة سيجود بها، لكن لو علم أن تلك العاطفة ستكلفه مالا أو قولا أو فعلا لربما أحجم عن إظهارها. ولذلك يجد الناس في أنفسهم جبلة تعاطفا مع الموتى، لأن الموتى لا يطالبونك بشيء أكثر من الدعاء، أما الأحياء فيطالبونك إذا قلت قولا أن تصدق قولك، فذلك ترى الغير يحجم بقوله، لكن البعض جعل الله أياكم منهم إذا قال فعل وإذا أظهر عاطفته حماها وآواها ونصرها حتى يصدق فعله قوله وعاطفته التي أضمرها. وخير من ذلك كله الصدق مع الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا ما تحرر وتهيأ إعداده وعن الله على قوله حول آيات من الجزء العاشر من كتاب الله الكريم في برنامجكم المبارك بإذن الله ونمارق مصفوفة. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.